أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طائر فوق عنقه اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين الله يرضى عليك برضاه ويسهل عليك ستر وغفار ويفتح عليك فتوح العارفين بالله. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل